بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى أهله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا الثاني من مجالس سماع كتاب جامع البيان عن تأويل الآية القرآن للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: القول في البيان عن الأحرف التي اتفقت فيها ألفاظ العرب وألفاظ غيرها من بعض أجناس الأمم. قال أبو جعفر: إن سألنا سائل فقال: إنك ذكرت أنه غير جائز أن يخاطب الله أحدا من خلقه إلا بما يفهمه، وأن يرسل إليه رسالة إلا باللسان الذي يفقهه، فما أنت قائل فيما حدثكم به محمد بن حميد الرازي، وساق سنده إلى أبي موسى: يؤتكم كفلين من رحمته، قال: الكفلان ضعفان من الأجر بلسان الحبشة، وفيما حدثكم به ابن حميد بسنده عن ابن عباس: إن ناشئة الليل سورة المزمل قال بلسان الحبشة: إذا قام الرجل من الليل قالوا نشأ، وفيما حدثكم به ابن حميد بسنده عن أبي ميسرة: يا جبال أوي بمعه، قال: سبحي بلسان الحبشة. قال أبو جعفر: وكل ما قلنا في هذا الكتاب حدثكم فقد حدثونا به، وفيما حدثكم به محمد بن خالد بن خداش الأزدي بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله: فرت من قسورة، قال: هو بالعربية الأسد، وبالفارسية شار، وبالنبطية أريا، وبالحبشية قسورة. وفيما حدثكم به ابن حميد بسنده إلى سعيد بن جبير قال: قالت قريش: لولا أنزل هذا القرآن أعجميا وعربيا فأنزل الله تعالى ذكره، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. سورة فصلت. فأنزل الله بعد هذه الآية في القرآن بكل لسان، فمنه: حجارة من سجيل، قال: فارسية أعربت سنكاواكل. وفيما حدثكم به محمد بن بشار بسنده عن أبي ميسرة قال: في القرآن من كل لسان. وفيما أشبه ذلك من الأخبار التي يطول بذكرها الكتاب مما يدل على أن فيه من غير لسان العرب. قيل له: إن الذي قالوه من ذلك غير خارج من معنى ما قلنا، من أجل أنهم لم يقولوا هذه الأحرف وما أشبهها لم تكن للعرب كلاما، ولا كان ذاك لها منطقا قبل نزول القرآن، ولا كانت بها العرب عارفة قبل مجيء الفرقان، فيكون ذلك قولا لقولنا خلافا، وإنما قال بعضهم: حرف كذا بلسان الحبشة معناه كذا، وحرف كذا بلسان العجب معناه كذا، ولم نستنكر أن يكون من الكلام ما يتفق فيه ألفاظ جميع أجناس الأمم المختلفة الألسن بمعنى واحد، فكيف بجنسين منها؟ كما قد وجدنا اتفاق كثير منه فيما قد علمناه من الألسن المختلفة، وذلك كالدرهم والدينار والدوات والقلم والقرطاس وغير ذلك مما يتعب إحصاؤه ويمل تعداده، كرهنا إطالة الكتاب بذكره مما اتفقت فيه الفارسية والعربية باللفظ والمعنى، ولعل ذلك كذلك في سائر الألسن التي يجهل منطقها ولا يعرف كلامها. فلو أن قائلا قال فيما ذكرنا من الأشياء التي عددنا وأخبرنا اتفاقه في اللفظ والمعنى بالفارسية والعربية وما أشبه ذلك مما سكتنا عن ذكره، ذلك كله فارسي لا عربي، أو ذلك كله عربي لا فارسي، أو قال بعضه عربي وبعضه فارسي، أو قال كان مخرج أصله من عند العرب فوقع إلى العجم فنطقوا به، أو قال كان مخرج أصله من عند الفرس فوقع إلى العرب فأعربته، كان مستجهلا، لأن العرب ليست بأولى أن تكون كان مخرج أصل ذلك منها إلى العجم،

وكذلك القول في الأحرف التي تقدم ذكرناها في أول هذا الباب. وهذا المعنى الذي قلناه في ذلك هو معنى قول من قال في القرآن من كل لسان عندنا بمعنى، والله أعلم، أن فيه من كل لسان اتفق فيه لفظ العرب ولفظ غيرها من الأمم التي تنطق به، نظير ما وصفنا من القول فيما مضى. وذلك أنه غير جائز أن يتوهم على ذي فطرة صحيحة مقر بكتاب الله ممن قد قرأ القرآن وعرف حدود الله أن يعتقد أن بعض القرآن فارسي لا عربي، وبعضه نبطي لا عربي، وبعضه رومي لا عربي، وبعضه حبشي لا عربي، بعدما أخبر الله تعالى ذكره عنه أنه جعله قرآنا عربيا. لأن ذلك إن كان كذلك فليس قول القائل القرآن حبشي أو فارسي، ولا نسبة من نسبه إلى بعض ألسن الأمم التي بعضه بلسانها دون العرب بأولى بالتطويل من قول القائل هو عربي، ولا قول القائل هو عربي بأولى بالصحة والصواب من قول ناسبه إلى بعض الأجناس التي ذكرنا، إذ كان الذي بلسان غير العرب من سائر ألسن أجناس الأمم فيه نظير الذي فيه من لسان العرب. وإذ كان ذلك كذلك فبين إذن خطأ قول من زعم أن القائل من السلف في القرآن من كل لسان، إنما عنا بقيله ذلك أن فيه من البيان ما ليس بعربي، ولا جائزا نسبته إلى لسان العرب. ويقال لمن أبى ما قلنا ممن زعم أن الأحرف التي قدمنا ذكرها في أول الأباب وما أشبهها إنما هي كلام أجناس من الأمم سوى العرب وقعت إلى العرب فعربته، ما برهانك على صحة ما قلت في ذلك من الوجه الذي يجب التسليم له؟ فقد علمت من خالفك في ذلك فقال فيه خلاف قولك. وما الفرق بينك وبين من عارضك في ذلك فقال هذه الأحرف وما أشبهها من الأحرف غيرها أصلها عربي، غير أنها وقعت إلى سائر أجناس الأمم غيرها، فنطقت كل أمة منها ببعض ذلك بألسنتها من الوجه الذي يجب التسليم له. فلن يقول في شيء من ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله. فإن اعتل في ذلك بأقوال السلف التي قد ذكرنا بعضها وما أشبهها طلب مطالبتنا من تأول عليهم في ذلك تأويله بالذي قد تقدم في بياننا، وقيل له ما أنكرت أن يكون من نسب شيئا من ذلك منهم إلى من نسبه من أجناس الأمم سوى العرب، إنما نسبه إلى إحدى نسبتيه التي هو لها مستحق من غير نفي منه عنه النسبة الأخرى. ثم يقال له أرأيت من قال لأرض سهلية جبلية هي سهلية ولم ينكر أن تكون جبلية، أو قال هي جبلية ولم يدفع أن تكون سهلية، أناف عنها أن تكون لها الصفة الأخرى بقيله ذلك؟ فإن قال نعم كبر عقله، وإن قال لا قيل له فما أنكرت أن يكون قول من قال في سجيل هي فارسية وفي القسطاس هي رومية نظير ذلك؟ وسئل الفرق بين ذلك فلن يقول في أحدهما قولا إلا ألزم في الآخر مثله. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.